يا ابوي جعلك للبقا والمكاسي، عمري بدونك يا الدرى وشبيبة. يا ابوي تسأل عن شفاك المراقي، طلعت سواتك للنوايف غريبة. ليه المرض ما يعرف الزين والعيب، ما يدري انك للمخالق هيبة. أبسألك وش به غدا وجهك الشيب، والقلب لايع والنواظر شحيبة. وش بك تحاتي لان والموت تغريب، تخشى علينا بالليالي الكئيبة. خذ دلتك واركع على مسند الجيب، عطني اشماغك بالفمه واحتميبة. يا ابوي بنتك للحكا بالتجاريب، كل يشق الهبة الصيت جيبة. يا ابوي ماني من سوات المخاريب، اللي تجيب العليا تلقوم خيبة. ماني من اللي لمشت حفها الريب، انا من اللي ما يدنس حليبة. مرفوع شاني عن غرام المكاتب، واكبر من اني يرتضي بالحبيبة. انا غرامي لابتدى وبالتراحيب، انفوسنا وادم في وجودي رحيبة. وان كان زيني فتنة للمصاويب، احط وجهي بالحريق ولهيبة. زيني ابيعه واشتري سمعة الطيب، اسم ينامس بالصروح الذهيبة. وان كان عندي بالحلا شي صعيب، عندي جدود ما رضات بالغليبة. دموع القبايل في لقانا مساكيب، كنا المقابر لحضرنا قريبة. خضبت لك كفي من العز تخضيب، رفعت راسي للنجوم الصعيبة. والله لا سدك بالفعول المصاريب، والله لا شيلك بالرخاء والمصيبة. طلع المعالي من حكم للشواريب، بنت وناطح فارس القوم طيبة. ويا شيخي يبشر لو تدور الدواليب، بنتك إلى منه عواد في بذيبة. يا شيخي يبشر لو تدور الدواليب، بنتك إلى منه عواد في بذيبة. يا شيخي يبشر لو تدور الدواليب، بنتك إلى منه عواد.